بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الشريط الرابع. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتهينا إلى الكلام في المسألة الثامنة، ما يكره في الصلاة. يقول: يكره في الصلاة الأمور التالية: أولا، الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأوليين لمخالفة ذلك لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهديه في الصلاة، يعني وإن كانت تصح الصلاة بذلك لكن هذا مكروه لاستحباب تلاوة القرآن بعد الفاتحة أو تلاوة ما تيسر من القرآن. ثانيا، تكرار الفاتحة لمخالفة ذلك أيضا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن إن كررها لحاجة كأن يكون فاته الخشوع وحضور القلب عند قراءتها فأراد تكرارها ليحضر قلبه فلا بأس بذلك، لكن بشرط ألا يجره ذلك إلى الوسواس. والوسواس مش بيتجر، الوسواس بتبقى مشكلة موجودة أصلا لكنه بتشعبط في أي حاجة يوسوس فيها. متى ما أتت فرصة نفصل في موضوع الوسواس، لأنها مشكلة ضخمة عند كتير من الناس ومش فاهمين الفرق بين الوسواس المرضي وبين الأفعال اللي هي الأفعال القهرية وبين الوسواس العادية التي تأتي للناس العادية. فدايما في الفقه لما بيتكلموا في الوسواس يقصدون الوضع العادي الذي لا يخلو منه إنسان. أما الوسواس كمرض فدي مشكلة كبيرة، لابد من تعاطي علاج، لابد من تعاطي دواء. والموسوس لا يفتى، لما يسأل ما يجاوبش سؤاله، وإلا هندخل معاه في الدخان بتاع النار. لكن جواب سؤال الموسوس إنه يتعاطى أدوية وبعد ما يتحسن نبدأ إيه نجاوب أسئلته. ثالثا، يكره الالتفات اليسير في الصلاة بلا حاجة، بقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الالتفات في الصلاة: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. والاختلاس السرقة والنهب. أما إذا كان الالتفات لحاجة فلا بأس بها، كمن احتاج إلى أن يدفن عن يساره في الصلاة ثلاثا إذا أصابه الوسواس، فهذا التفات لحاجة أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكمن خافت على صبيها الضياع فصارت تلتفت في الصلاة ملاحظة له، هذا كله في الالتفات اليسير غالبا يكون بالعين. أما إذا التفت الشخص بكليته أو استدبر القبلة فإن صلاته تبطل، أما إذا كان ذلك من غير عذر من شدة خوف ونحوه. رابعا، تغمض العينين في الصلاة، لأن ذلك يشبه فعل المجوس عند عبادتهم النيران، وقيل يشبه فعل اليهود أيضا، وقد نهينا عن التشبه بالكفار. طبعا إلا إذا كان حول الإنسان ما يشوش عليه في الصلاة فهو يغمض عينيه، لأن فتحها يؤثر في خشوع بكثرة المشوشات من حوله. خامسا، افتراش الذراعين في السجود، لقوله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. فينبغي للمصلي أن يجافي بين ذراعيه ويرفعهما عن الأرض ولا يتشبه بالحيوان. سادسا، كثرة العبث في الصلاة لما فيه من انشغال القلب المنافي للخشوع المطلوب في الصلاة. سابعا، التخصر، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: نهي أن يصلي الرجل مختصرا. والتخصر والاختصار في الصلاة وضع الرجل يده على الخصر والخصرة، وهي وسط الإنسان المستدق فوق الوركين. وقد عللت عائشة رضي الله تعالى عنها الكراهة بأن اليهود تفعله. ثامنا، السدل وتغطية الفم في الصلاة، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. والسدل أن يطرح المصلي الثوب على كتفيه ولا يرد طرفيه على الكتفين، وقيل هو إرسال الثوب حتى يصيب الأرض فيكون بمعنى الإسبال. إذن السدل أن يلتحف الرجل بثوبه ويدخل يديه من داخل، كأنك مثلا ارتديت مثل هذا القميص لكن ما ادخلتش الذراعين مثلا في الكم، هو التحف به وإذاه داخل الثوب. فالسدل أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله فنهوا عنه. ما وهذا مضطرد في القميص وغيره من الثياب، وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يحملهما على كتفيه. تاسعا، مسابقة الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ فمسابقة الإمام في الحركات الصلاة فيها هذا الوعيد، الوعيد بأن يمسح إلى حمار، وذلك تنفيرا يعني من هذا الفعل. وعلاج التعجل في الصلاة الذي يجعل المأموم يسابق الإمام أن يتذكر أنه مهما سبق الإمام فإنه لا يستطيع الخروج من الصلاة إلا بعد أن يسلم، فهو في كل الأحوال ملزم بمتابعة الإمام، فدواءه أن يعلم أنه لا جدوى من المسابقة لأنه ملتزم بمتابعته إلى أن يسلم. عاشرا، تشبيك الأصابع لنهيه صلى الله عليه وسلم من توضأ وأتى المسجد يريد الصلاة عن فعل ذلك، فكرهته في الصلاة من باب أولى. والتشبيك بين الأصابع إدخال بعضها في بعض، وهذا المقصود به كراهة التشبيك داخل الصلاة، وأما التشبيك خارج الصلاة فلا كراهة فيه ولو كان في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم إياه في قصة ذي اليدين، وستأتي إن شاء الله تعالى في سجود السهو. 11، كف الشعر والثوب لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره، والحديث متفق عليه. فكف الشعر أو كفت الشعر أو الثوب هو الضم أي التشمير، فالكف قد يكون بمعنى الجمع أي لا يجمعهما ولا يضمهما، وقد يكون بمعنى المنع يعني لا يمنعهما من الاسترسال حال السجود، وكله من العبث المنافي للخشوع في الصلاة. إذن لا ينبغي الإنسان أن يصلي وهو مشمر ثيابه، لأن هذا من معنى الكفت أو الكف، أو يشمر السروال، يشمر قبل الصلاة هذا التكلف، أو يكون المعنى جمع الثوب مثلا كأنه إذا أراد أن يركع فيضم الثوبين حتى يضيق عليه الثوب، فهذا يتسبب في أنه في حالة السجود لضيق الثوب فإنه يصف الجسد. كذلك الشعر ربما من صورته أن يكون شعره طويلا فليدع الشعر يسجد معه، يسجد على الأرض، فالنهي هنا عن ضمه، بحيث طبعا هذا في حق الرجل فلا يجمع ولا يضم بل يتركه يسجد معه. الصلاة بحضرة الطعام أو وهو يدافع الأخبثين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. أما كراهة الصلاة بحضرة الطعام فذلك مشروط بتوقان نفسه إليه ورغبته فيه مع قدرته على تناوله وكونه حاضرا بين يديه، فيعني بمعنى أنه يكره الإنسان إذا حضر الطعام بين يديه، أمامه الطعام حضر بين يديه ثم هو جوعان ونفسه تتوق إلى هذا الطعام ويرغب فيه، ولا يوجد مانع من الأكل، مانع مثل أن يكون الأكل في ساخن جدا مثلا، فلا شك أن السخونة سوف تعيقه. ففي هذه الحالة هذه هي الشروط، فكراهة الصلاة بحضرة الطعام ذلك مشروط بتوقان نفسه إليه ورغبته فيه مع قدرته على تناوله وكونه حاضرا بين يديه. فلو كان الطعام حاضرا ولكنه صائم أو شبعان لا يشتهي أو لا يستطيع تناوله لشدة حرارته ففي ذلك كله لا يكره له الصلاة بحضرته. وأما الأخبثان فهما البول والغائط، وقد نهي عن ذلك كله لما فيه من انشغال قلب المصلي وتشتت فكره مما ينافي الخشوع في الصلاة، وقد يتضرر بحبس البول والغائط ومدافعتهما. 13، رفع البصر إلى السماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. المسألة 9، حكم تارك الصلاة. من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فهو كافر مرتد لأنه مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. أما من تركها تهاونا وكسلا فالصحيح أنه كافر إذا كان تاركا لها دائما وبالكلية، لقوله تعالى عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل على أنهم إن لم يحققوا شرط إقامة الصلاة فليسوا بمسلمين ولا إخوة لنا في الدين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقوله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. أما من كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا أو يصلي فرضا أو فرضين فالظاهر أنه لا يكفر لأنه لم يتركها بالكلية كما هو نص الحديث من ترك الصلاة، فهذا ترك صلاة لا الصلاة، والأصل بقاء الإسلام فلا نخرجه منه إلا بيقين، فما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. فذكر هنا حكم ترك الصلاة، ولا شك أن هذه قضية من المعارك من القضايا الكبيرة التي تستحق أن تستوفى في بحث مستقل، لكن خلاصة الكلام في هذه المسألة أن لتارك الصلاة حالين، إما أن يتركها جحودا لفرضيتها أو تهاونا وكسلا لا جحودا. فأما الحالة الأولى فقد أجمع العلماء على أن تارك الصلاة جحودا لفرضيتها كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كفرا كجاحد كل معلوم من الدين بالضرورة، ومثل ذلك ما لو جحد ركنا أو شرطا مجمعا عليه. واستثنى الشافعية والحنابلة من ذلك من أنكرها جاهلا لقرب عهده بالإسلام أو نحوه فليس مرتدا، بل يعرف الوجوب فإن عاد بعد ذلك صار مرتدا. وأما الحالة الثانية فقد اختلف الفقهاء فيها، وهي ترك الصلاة تهاونا وكسلا لا جحودا، فذهب المالكية والشافعية إلى أنه يقتل حدا، حدا يعني أن حكمه بعد الموت حكم المسلم، فيغسل ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويورث إلى آخر هذه الأحكام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ولأنه تعالى أمر بقتل المشركين ثم قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. فلو كفر لم يدخل تحت المشيئة، فدخوله تحت المشيئة يدل على أصل إسلامه. وذهب الحنفية إلى أن تارك الصلاة تكاسلا عمدا فاسق لا يقتل بل يعذر ويحبس حتى يموت أو يتوب، وذهب الحنابلة إلى أن تارك الصلاة تكاسلا يدعى إلى فعلها ويقال له إن صليت وإلا قتلناك، فإن صلى وإلا وجب قتله، ولا يقتل حتى يحبس ثلاثا ويدعى في وقت كل صلاة فإن صلى وإلا قتل حدا وقيل كفرا، أي لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لكن لا يرق ولا يسبى له أهل ولا ولد كسائر المرتدين، لما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وروى بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تركها فقد كفر، وروي مرفوعا من ترك الصلاة متعمدا فقد خرج من الملة، وكل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء، ولأنه يدخل بفعلها في الإسلام فيخرج بتركها منه كالشهادتين. وقال عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وكذا عندهم لو ترك ركنا أو شرطا مجمعا عليه كالطهارة والركوع والسجود، ولا يقتل بترك صلاة فائتة. لا يتسع المجال للتفصيل لأن القضية من المعارك الفقهية الكبيرة، فنكتفي بهذه الإشارة، لكن مع العوام عوام الناس الذين يشيع فيهم إهمال الصلاة وترك الصلاة لا ينبغي أن يناقش مسألة أن الكفر في الأحاديث هل هو كفر أكبر أو هو كفر دون كفر، وإنما تترك النصوص تعمل عملها في قلبهم بدون أن نفصل، فنصف ترك الصلاة بالكفر ونترك النصوص على ظاهرها، أما التفاصيل فهذه في مجالس العلم وفي طلب العلم، لأن هذا يضر العوام، بتطمنه وتقول له لا ما يهمكش سيب الصلاة أنت لسه مسلم، مع أن الخلاف في المسألة خلاف صعب جدا، لأنه على الأقل تارك الصلاة بإجماع المسلمين أكبر وزرا وأشد إثما من قاتل النفس والزاني وشارب الخمر والمرابي وكل هذه الكبائر، ترك الصلاة أشد منها على قول من لا يكفره، فما بالك بمن يعده كافرا. الباب الخامس في صلاة التطوع، وفيه مسائل، والمراد بالتطوع كل طاعة ليست بواجبة. أما فضلها فالتطوع بالصلاة من أفضل القربات بعد الجهاد في سبيل الله وطلب العلم لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على التقرب إلى ربه بنوافل الصلاة أو بنوافل الصلوات، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أما الحكمة من مشروعيتها فقد شرع الله سبحانه وتعالى التطوع رحمة بعباده، فجعل لكل فرد تطوعا من جنسه ليزداد المؤمن إيمانا ورفعة في الدرجات بفعل هذا التطوع، ولتكمل الفرائض وتجبر يوم القيامة بهذا التطوع، فإن الفرائض يعتريها النقص، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع وكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. طبعا باب الترغيب في الأعمال الصالحة أو النوافل عموما، والترهيب فيها سواء الفرائض أو النوافل، ينصح هنا بقراءة ومدرسة كتاب صحيح الترغيب والترهيب للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. أما أقسام التطوع فصلاة التطوع على نوعين: النوع الأول صلوات مؤقتة بأوقات معينة، وتسمى بالنوافل المقيدة، وهذه منها ما هو تابع للفرائض كالسنن الرواتب، ومنها ما ليس بتابع كصلاة الوتر والضحى والكسوف. النوع الثاني صلوات غير مؤقتة بأوقات معينة، وتسمى بالنوافل المطلقة. والنوع الأول أنواع متعددة بعضها آكد من بعض، وآكد أنواعه يعني اللي هي النوافل المقيدة آكدها صلاة الكسوف، ثم الوتر، ثم صلاة الاستسقاء، ثم صلاة التراويح. وأما النوع الثاني فيشرع في الليل كله وفي النهار ما عدا أوقات النهي، وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. المسألة الثالثة ما تسن له الجماعة من صلاة التطوع، تسن صلاة الجماعة للتراويح والاستسقاء والكسوف. المسألة الرابعة في عدد الرواتب، والرواتب جمع راتبة، وهي الدائمة المستمرة، وهي التابعة للفرائض، وفائدة هذه الرواتب أنها تجبر الخلل والنقص الذي يقع في الفرائض كما مضى بيان. وعدد الرواتب 10 ركعات، وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعات قبل الظهر، و2 ركعات بعد الظهر، و2 ركعات بعد المغرب، و2 ركعات بعد العشاء، و2 ركعات قبل الغداء، كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى 2. طبعا إذا من هذه الرواتب 2 بعد صلاة العشاء، فبعد صلاة العشاء هناك سنة العشاء البعدية، وهي 2 ركعتان، ودي منفصلة تماما عن صلاة الوتر، أنها 2 ركعتان تابعة للفريضة كسائر الرواتب مع الفريضة، لكن الوتر دي شيء مستقل تماما عن سنة العشاء البعدية اللي هي 2، هذه من الرواتب. ويتأكد للمسلم أن يحافظ على 12 ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة إلا بنى الله له بيتا أو إلا بني له بيت في الجنة. وهي 10 المذكورة سابقة، إلا أنه يكون قبل الظهر 4 ركعات، فقد زاد الترمذي في رواية حديث أم حبيبة الماضي 4 قبل الظهر، و2 بعدها، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، و2 قبل صلاة الفجر. ولما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر. وأكد هذه الرواتب 2 ركعات الفجر، وهما سنة الفجر القبلية، لقوله صلى الله عليه وسلم: 2 ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، ولقول عائشة رضي الله عنها عن 2 الركعتين: ولم يكن يدعهما أبدا، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لا تتركهما وإن طاردتكم الخير. المسألة الخامسة حكم الوتر وفضله ووقته. أما حكمه فالوتر سنة مؤكدة حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. ووقته ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر بإجماع العلماء لفعله صلى الله عليه وسلم ولقوله: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. ف فإذا طلع الفجر فلا وتر لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. هذا دليل على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر. قال الحافظ ابن حجر: فأصرح منه يعني في الدلالة ما رواه أبو داود والنسائي وصححه أبو عوانة وغيره أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك، فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر. وصلاة الوتر آخر الليل أفضل منه في أوله، لكن يستحب تعجيله أول الليل لمن ظن أنه لا يقوم آخر الليل، وتأخيره لمن ظن أنه يقوم آخر الليل لما رواه جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. المسألة السادسة: صفة الوتر وعدد ركعته. الوتر أقله ركعة واحدة، لحديث ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم مرفوعا: الوتر ركعة من آخر الليل. ولحديث ابن عمر الماضي قريبا: صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. ويجوز الوتر بثلاث ركعات، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. وتجوز هذه الثلاث بسلامين، يعني يصلي ركعتين ثم ركعة واحدة. هي الناس بتسميها الشفع والوتر، هي شفع باعتبار إيه؟ إنها زوجة، لكن هي كلها وتر، هو ما فيش أصلا صلاة اسمها الشفع، دي صفة، صفة إن صلاة زوجية، لكن صلاة الوتر واحد أو ثلاثة أو غيره. فتجوز هذه الثلاث بسلامين، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته. وتجوز سردا بتشهد واحد وسلام واحد، لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن، ولا تصلى بتشهدين وسلام واحد حتى لا تشبه صلاة المغرب، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ويجوز الوتر بسبع ركعات وبخمس لا يجلس إلا في آخرها، في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. ولحديث أم سلمة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام. المسألة السابعة: الأوقات المنهي عن النافلة فيها. هناك أوقات نهي عن صلاة التطوع فيها إلا ما استثني، وهي أوقات خمسة: الأول من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. الثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين، وهو قدر متر تقريبا، ويقدر بالوقت بحوالي ربع الساعة أو ثلثها، فإذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح فقد انتهى وقت النهي، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن عبسة: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع. ولحديث عقبة بن عامر الآتي: الثالث عند قيام الشمس، يعني مقصود منتهى ارتفاع الشمس، لأن الشمس ترتفع في الأفق فإذا انتهت بدأت بالانخفاض، يعني أعلى ما تصل للشمس في السماء عند قيام الشمس. طبعا ارتفاعها منتهى ارتفاعها لما لا تكون إيه علامته إيه؟ ألا يوجد ظل، لا يوجد ظل الأشياء، الظل يبقى عند القدم، يعني عند قيام الشمس حتى تزول إلى جهة الغرب ويدخل وقت الظهر. لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: 3 ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس باذغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف للغروب حتى تغرب، ومعنى تتضيف للغروب تميل للغروب. الوقت الرابع من أوقات الكراهة من صلاة العصر إلى غروب الشمس، طبعا إلى غروب الشمس المقصود إلى شروعها في الغروب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. الوقت الخامس إذا شرعت في الغروب حتى تغيب، كما تقدم في الحديث. فتكون هذه الأوقات الخمسة محصورة في ثلاثة أوقات، وهي من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قدر رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، ومن بعد صلاة العصر حتى يتم غروب الشمس. أما حكمة النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفار يعبدون الشمس عند طلوعها وعند غروبها، فتكون صلاة المسلم في تلك الأوقات فيها مشابهة لهم. ففي حديث عمرو بن عبسة: فإنها أي الشمس تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وقال أيضا: فإنها تغرب حين تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. هذا عن وقت طلوع الشمس ووقت غروبها. وأما عن وقت ارتفاعها وقيام قائم الظهيرة، فقد بين صلى الله عليه وسلم علة النهي في الحديث السابق نفسه، فقال: فإن حينئذ تسجر جهنم. فلا تجوز صلاة التطوع في هذه الأوقات إلا ما ورد الدليل باستثنائه كركعتي الطواف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وكذا قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، يمكن أن يقضي الإنسان سنة الفجر بعد صلاة الفجر، أو ممكن أن يؤجل ذلك إلى ما بعد الشروق. وقضاء سنة الظهر بعد العصر، لا سيما إذا جمع الظهر مع العصر. وكذلك فعل ذوات الأسباب من الصلوات كصلاة الجنازة وتحية المسجد وصلاة الكسوف. كذلك قضاء الفرائض الفائتة في هذه الأوقات لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ولأن الفرائض دين واجب الأداء فتؤدى متى ذكرها الإنسان، أن يصبح هذا هو وقتها في حقه. الباب السادس: في سجود السهو والتلاوة والشكر، وفيه مسائل. طبعا السهو هو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب عنه، هذا لغة. أما اصطلاحا فهما سجدتان يسجدهما المصلي قبل السلام أو بعده، وهو جالس لسهو في الصلاة، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، سواء كان السهو في الفرض أم في النفلة، وهذا هو مذهب الجمهور. أما دليل مذهب الجمهور على وجوب سجود السهو في صلاة التطوع: إذا كان المسهو عنه واجبا. الإمام البخاري بوب في صحيحه قال: باب السهو في الفرض والتطوع. والحديث الذي يستدل به هنا حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. وهذا رواه ابو داود وابن ماجه والبيهقي والامام احمد وحسنه الالباني. قال القاضي عبد الوهاب: ليس بعد كل في كلام العرب كلمه اعم منها. اعظم صيغه تفيد العموم، ليس بعد كل في كلام العرب كلمه اعم منها. والاستدلال هنا بعموم قوله: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. وفي الحديث: إذا قام أحدكم يصلي جاء الشيطان فلبس عليه. فكلمة إذا قام أحدكم يصلي صيغة عامة لم تقيد الفرض، وإنما تعم أيضا يعني النافلة. ويقول سعيد بن مسيب: سجدة السهو في النوافل كسجدة السهو في المكتوبة. وقال أبو داود في مسائله: رأيت أحمد غير مرة يسجد في التطوع سجدتي السهو. يقول: المسألة الأولى في مشروعية سجود السهو وأسبابه. المراد به السجود المطلوب في آخر الصلاة جبرا لنقص فيها أو زيادة أو شك. وسجود السهو مشروع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، ولفعله صلى الله عليه وسلم كما يأتي بيانه. وقد أجمع أهل العلم على مشروعية سجود السهو. هو طبعا كلمة المشروع بتبقى عام، ده القدر المتفق عليه. لكن يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: قد اجتمع في مشروعية سجود السهو أقواله وأفعاله ما هو بصيغة الأمر، فكان هذا واجبا. حيثما جاء في واقعة معينة السجود بصيغة الأمر فهو سجود السهو يكون واجبا. ولكن إذا كان المتروك سنة من السنن التي ليست بواجبة فالسجود لها مسنون، لأن الفرع لا يزيد على أصله. أما حكمة تشريع سجود السهو فقد شرع جبرا للصلاة وإتماما لها وترغيما للشيطان، وقد سماهما رسول الله صلى الله عليه وسلم المرغمتين كما رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان وفيه راو ضعيف لكن يشهد له حديث أبي سعيد فكانت السجدتان مرغمتي الشيطان هذا رواه مسلم مرغمتي الشيطان يعني تغيظان الشيطان لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله وفي رواية يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار وهذا رواه مسلم أسباب سجود السهم ثلاثة الزيادة النقص الشك في الصلاة لكن لا يشرع سجود السهو لمن ترك ركنا أو واجبا أو سنة متعمدا وإلا بقاش سهو فلا بد أن يكون في سهو لكن لو واحد ترك واجبا أو ركنا أو سنة متعمدا فلا يشرع له سجود السهو دي قضية أخرى وينبغي على المصلي ألا يخرج من صلاته حتى يطمئن ويعلم أنه قد أتمها على أحسن وجه فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج المرء من صلاته وهو شاك فيها وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ولا غرار في صلاة ولا تسليم والغرار في الصلاة هو النقصان في ركوعها وسجودها وطهورها قال أبو داود قال أحمد ويغرر الرجل في صلاته فينصرف وهو فيها شاك انصرف وهو شاك فهو ذا تغرير أو انقص للصلاة وروى الإمام أحمد عن سفيان قال سمعت أبي يقول سألت أبا عمرو الشيباني عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إغرار في الصلاة فقال إنما هو لا غرار في الصلاة ومعنى غرار يقول لا يخرج منها وهو يظن أنه قد بقي عليه منها شيء حتى يكون على اليقين والكمال المسألة الثانية متى يجب يجب سجود السهو لما يأتي أولا إذا زاد فعلا من جنس الصلاة كأن يزيد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة لحديث ابن مسعود رضي الله عنه صلى بنا الرسول صلى الله عليه وسلم خمسا يعني في صلاة رباعية فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم ويقال توسوس والتوشوش هو صوت اختلاط فقال ما شأنكم فقالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء قال لا قالوا فإنك صليت خمسا فانفتل أي انصرف ورجع إلى القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون أو أنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين الله سبحانه وتعالى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الصلاة ليعلمنا ويشرع لنا هذه الأحكام الله هنا قال فسجد سجدتين ثم سلم هذه يرجح مذهب من قال إنه لا تشهد في سجود السهو لأنه قال فسجد سجدتين ثم سلم ولم يذكر تشهدا فإذا علم بالزيادة وهو في الصلاة إذا علم بالركعة دي الخامسة مثلا هو داخل الصلاة فالناس سبحوا له فهو علم أن هذه زيادة وجب عليه الجلوس حال علمه حتى لو كان في أثناء الركوع لأنه لو استمر في الزيادة مع علمه لزاد في الصلاة شيئا عمدا وهذا لا يجوز حالة ثانية إذا سلم قبل إتمام صلاته لحديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر من أداب الكتابة إن ما ينفعش يفصل كلمة رسول ويضع لفظ الجلالة في أول السطر لأنك ممكن تقرأه الله صلى الله عليه وسلم فالمفروض رسول الله يا إما ينقل كلمة رسول تحت إما يرفع لفظ الجلالة فوق لكن ليس من أدب في الكتابة أنك تنتهي بكلمة رسول وبعدين تضع الله في أول السطر لأن معنى كده إيه هتبدأ السطر إيه الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا ليه أو سلم قبل إتمام صلاته يعني الصلاة تكون ناقصة لحديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين بسيط اليدين يعني إيه في يديه طول طويل اليدين واسمه الخرباق فقال أقصرت الصلاة فخرج فصلى الركعة التي كان ترك ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم حالة ثالثة إذا لحن لحنا يحيل المعنى سهوا لأن عمده يبطل الصلاة فوجب سجود السهو أو ترك واجبا هذه الحالة الرابعة لحديث ابن بحينة رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، يعني قام ولم يجلس التشهد، ترك التشهد الأول. فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه، يعني توقعنا هل سيسلم، كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. ثبت هذا بالخبر في من ترك التشهد الأوسط، فيقاس عليه سائر الواجبات كترك التسبيح في الركوع والسجود وقوله بين السجدتين رب اغفر لي وتكبيرات الانتقال. وهذا في حالة ما إذا ترك واجبا. للحديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين فمضى في صلاته، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين فكبر في كل سجدة قبل أن يسلم، وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس ثم سلم. عن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال صلى بنا عقبة بن عامر الجهني فقام وعليه جلوس، قام وعليه جلوس تفئن شهد الأوسط، فقال الناس سبحان الله فلم يجلس فمضى على قيامه، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس، فلما سلم قال إني سمعتكم آنفا تقولون سبحان الله لكي ما أجلس، لكن السنة الذي صنعت، لأنه كان قد استتم قائما. الحقيقة أن هذا الأمر مقيد بما إذا يعني تذكر بعدما استوى قائما، لأنه شرع في الركن. أما إذا كان يتذكر في أثناء النهوض فعليه أن يجلس وليس عليه شك. إذا تذكر في النهوض بغض النظر، يعني هذه مسألة فيها خلاف، بعض الفقهاء يقولون إذا كان أقرب إلى القعود جلس، وإذا كان أقرب إلى القيام أتم. لكن هذا الحديث يدل على أنه لا اعتبار بما هو أقرب إليه، لكنه إذا استتم قائما انتصب قائما فلا يعود، لكن كان أقل من ذلك قبل أن يصل إلى النهوض قائما فله أن يجلس وليس عليه شيء. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس، وليسجد سجدتي السهو. وعن المغيرة بن شعبة إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس فإن لم يستتم قائما فليجلس، وليس عليه سجدتان، فإن استوى قائما فليمضي في صلاته وليسجد سجدتين وهو جالس. طبعا الاستواء هو الاعتدال والانتصاب، وهذا قول الشافعي وعلقمة والأسود وقتادة والضحاك والأوزعي. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى وهو يدل على أن الذي يمنع القائمة من الجلوس للتشهد إنما هو إذا استتم قائمة، فأما إذا لم يستتم قائمة فعليه الجلوس. ففيه إبطال القول الوارد في بعض المذاهب أنه إن كان أقرب إلى القيام لم يرجع، وإذا كان للقعود يعني أقرب القعود قعد، فإن هذا التفصيل مع كونه مما لا أصل له في السنة فهو مخالف للحديث، فتثبت تشبث به وعض عليه بالنواجذ، ودع عنك آراء الرجال، فإنه إذا ورد الأثر بطل النظر، وإذا ورد نهر الله بطل نهر معقل. وهذا هو قول الجمهور كما نقله ابن رشد القرطبي المالكي. الحالة الخامسة ويجب سجود السهو إذا شك في عدد الركعات فلم يدري كم صلى، كما قلنا أسبابه إيه؟ زيادة أو نقص أو شك، فلم يدري كم صلى، وذلك أثناء الصلاة، لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها أو زائدا عليه، فضعفت النية واحتاجت للجبر بالسجود، لعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. وهو في هذه الحالة بين أمرين، إما أن يكون الشك بدون ترجيح لأحد الاحتمالين، يعني مستوي الطرفين مش قادر يرجح واحد منهم، ففي هذه الحالة يأخذ بالأقل ويبني عليه، شاكك كانوا اثنين ولا ثلاثة يبني أن هما اثنين يبني على الأقل، ده في حالة إيه؟ إذا كان الشك بدون ترجيح لأحد الاحتمالين، فيأخذ بالأقل اليقين ويبني عليه ويسجد للسهو، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. أما إذا غلب على ظنه وترجح أحد الاحتمالين فإنه يعمل به ويبني عليه ويسجد سجدتين للسهو، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في من شك وتردد فليتحرى الصواب ثم ليتم عليه، أي يعني على التحري، ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم. فإذا لابد أن ندرك الفرق بين التحري واليقين. فالتحري يقال حر الشيء يعني قصد حراه أي جانبه، وتحراه كذلك، قال تعالى فأولئك تحروا رشدا، فالتحري أن يتحرى أصوب ذلك وأكثره عنده. أما البناء على اليقين فإنه يلغي الشك كله ويبني على اليقين. فعلى المصلي أن يتحرى الصواب ويقصده ويأخذ بأقل نسبة تظهر له ما لم يكن لها معارض، ثم يسجد بعد التسليم السجدتين ويسلم. وعن عبد الله بن عمر قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخى، يعني يتحرى حتى يعلم أنه قد أتم، ثم يسجد سجدتين وهو جالس. يتوخى يعني يتحرى الصواب. وقال إبراهيم بن يزيد النخعي كانوا يقولون إذا أوهم يتحرى الصواب ثم يسجد سجدتين. يقول الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى قد يتوهم من لم يحكم صناعة الأخبار ولا تفقه من صحيح الآثار أن التحري في الصلاة والبناء على اليقين واحد، وليس كذلك، لأن التحري هو أن يشك المرء في صلاته فلا يدري ما صلى. فإذا كان كذلك عليه أن يتحرى الصواب وليبني على الأغلب عنده ويسجد سجدتي السهو بعد السلام على خبر ابن مسعود. فإذا شك يعني كما ذكرنا يعني يتحرى وليبني على الأغلب، أغلب الظن يعني، لكن إذا كانش فيه مرجح أو غلب الظن اللي هي أصيب بالحيرة واختلط عليه الأمر وعدم الدراية ولم يتسن له تحديد كم صلى مع التحري والتفكير، بنى على اليقين وهو الإيه؟ الأقل، وسجد قبل السلام لحديث ابن عوف وأبي سعيد. يقول ابن حبان والبناء على اليقين هو أن يشك المرء في الاثنتين والثلاث، صلى اثنين ولا ثلاثة، أو الثلاث والأربع، ولا يستطيع الترجيح. فإذا كان كذلك يبني على اليقين وهو الأقل وليتم صلاته ثم يسجد سجدته اشتهى قبل السلام على خبر عبد الرحمن بن عوف وأبي سعيد الخدري. سنتان غير متضادتين، يبقى التحري في فرق بين التحري كما قلنا وبين الإيه؟ البناء على اليقين، وليس شيئا واحدا. مش كل نسيان في الصلاة مش كله بيكون وسواسا، أو مش كل تردد وشك يكون أحيانا يكون وسواسا، ودي مشكلة كما قلنا كبيرة. لكن ممكن تكون بعض الناس يقول أنا بوسوس الصلاة ومش وسواسا، ممكن يكون عنده خلل في الذاكرة الحديثة، الذاكرة الحديثة اللي هي أقرب شيء إلى اللحظة الفائتة من وقت قريب جدا، وده بيكون في كبار السن غالبا، فقط الناس هم كبار السن قوي أو اللي متشوش ومش بركز مشاغله كتيرة. لازم نفرق بين الوسواس العابرة اللي هي تلبس الشيطان على الإنسان في العدد، وبين النسيان، مشكلة الذاكرة عند بعض الناس بالذات كبار السن، هو خلل هنا في الذاكرة الحديثة مش وسواس، وبين الوسواس طبعا دي مشكلة. متى يسن؟ يسن سجود السهو إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، قول مشروع أتى به في غير محله سهوا، كالقراءة في الركوع والسجود والتشهد في القيام مع الإتيان بالقول المشروع في ذلك الموضع، كأن يقرأ في الركوع مع قوله سبحان ربي العظيم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. فإذا ترك سنة من سنن الصلاة يسن سجود السهو. موضعه وصفته، لا ريب أن الأحاديث وردت في موضع سجود السهو على قسمين، قسم دل على مشروعيته قبل السلام، والقسم الآخر دل على مشروعيته بعد السلام. ولهذا قال بعض المحققين إن المصلي مخير إن شاء سجد قبل السلام أو بعده، لأن الأحاديث وردت بكلا الأمرين، فلو سجد للكل قبل السلام أو بعده جاز. قال الزهري كان آخر الأمرين السجود قبل السلام. أما صفة سجود السهو فهما سجدتان كسجود الصلاة. الحقيقة موضوع السجود قبل السلام أو بعده دي موضوع كبير جدا، ونكتفي بما ذكره هنا لأن التبسيط فيه هيستغرق وقتا يتنافى مع الحرص على الاختصار بقدر المستطاع إلا فيما لابد منه. صفته سجود السهو سجدتان كسجود الصلاة، يكبر في كل سجدة للسجود والرفع منه ثم يسلم، ليس في تكبيرة إحرام لإيه؟ للسجود السهو، لا يكبر فقط ثم يسلم. وذهب بعضهم إلى أنه يتشهد إذا سجد للسهو بعد السلام لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أحاديث حسنة بمجموعها كما قال الحافظ ابن حجر. لكن في الحقيقة يعني هو لم يثبت في سجود السهو تشهد يقول قتادة سلم أنس والحسن ولم يتشهدا. وقال سلمة بن علقمة قلت لمحمد بن سيرين في سجدتي السهو تشهد؟ قال ليس في حديث أبي هريرة. وقال ابن المنذر لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهل يتشهد ويسلم إذا سجد بعد السلام؟ في ثلاثة أقوال، ثالثها المختار يسلم ولا يتشهد، وهو قول ابن سيرين ووجه في مذهب أحمد، والأحاديث الصحيحة تدل على ذلك. أن ورد فيها حديث لكن بعض العلماء يعني يضاعفها، وإن كان الحافظ حسنها بطرق، إذن هذا خلاف سائر يعني، لكن الأقرب الله تعالى أنه لا يتشهد لعدم ورود ذلك في الأحاديث التي تلوناها. طيب المسبوق إذا سهى فيما يقضي، يعني واحد أدرك الظهر مثلا ركعتين ثم بعد ذلك بيصلي ركعتين الايه الثالثة والرابعة، فسهى في هاتين ركعتين يسجد لسهوي أم لا يسجد؟ يسجد، لأن السهو حصل فين؟ لما انقطعت القدوة بالإمام. فالمسبوق إذا سهى فيما يقضي يسجد لسهوه، لأنه بمنزلة المنفرد فلا يتحمل عنه الإمام لانقطاع القدوة، إلا إذا كان الإمام نفسه سهى أثناء صلاته وسجد قبل التسليم وسجد معه المسبوق، فيكفيه هذا عن أن يسجد ثانية إذا سهى في القسم الذي ينفرد فيه. لو المأموم سهى في أثناء الصلاة دون إمامه يسجد للسهو؟ لا، لا يسجد، لا يسجد المأموم للسهو إلا لسهو إمامه معه، فليس للمؤتم أن يسجد إذا سهى دون إمامه ويحمل الإمام عنه السهو. وفي الحديث إيه؟ فلا تختلفوا عليه، يعني على الإمام، فالإمام يتحمل عنه هذا السهو. قال محمد بن رشد المالكي ذهب الجمهور إلى أن الإمام يحمل عنه السهو، وهو قول الإمام مالك وعمة المالكية. يقول الألباني رحمه الله نحن نعلم يقين أن الصحابة كانوا يقتدون به صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسهون وراءه سهوا يوجب السجود عليهم لو كانوا منفردين، هذا أمر لا يمكن لأحد إنكاره، فإذا كان كذلك فلم ينقل أن أحدا منهم سجد بعد سلامه صلى الله عليه وسلم، ولو كان مشروعا لفعلوه، ولو فعلوه لنقلوه، فإذ لم ينقل دل على أنه لم يشرع، وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى. قد يؤيد ذلك ما مضى في حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه تكلم في الصلاة خلفه صلى الله عليه وسلم جاهلا بتحريمه ثم لم يأمره بسجود السهو، ذكره البيهقي وما قلناه أقوى. وقال الشيخ محمد الصالح العثمين رحمه الله تعالى إذا سهى المأموم دون الإمام ولم يفت شيء من الصلاة فلا سجود عليه، لأن سجوده يؤدي إلى الاختلاف على الإمام واختلاف متابعته، ولأن الصحابة رضي الله عنهم تركوا التشهد الأول حين نسيه النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا معه ولم يجلسوا للتشهد مراعاة للمتابعة وعدم الاختلاف عليه. طيب ما حكم من سلم ظنا منه أن الإمام سلم؟ فإذا ظن المأموم أن الإمام سلم فسلم ثم بان أنه لم يسلم سلم معه أخيرا فلا سجود عليه. لماذا؟ لأن سهوه كان في حالة الإيه؟ القدوة، في حالة الاقتداء بالإمام. طيب ما حكم لو ظن المسبوق أن الإمام سلم فقام ليتدارك ما عليه ثم ظهر غير ذلك؟ يعني الإمام واحد مثلا عليه ركعة مثلا، فهو حسب أن الإمام سلم فقام ليتدارك ما عليه ثم ظهر له أن الإمام لم يسلم. لو ظن المسبوق أن الإمام سلم بأن سمع صوتا ظنه سلاما فقام ليتدارك ما عليه وكان ما عليه ركعة مثلا فأتى بها وجلس، كان هو جاب الركعة بقى وجلس، ثم علم أن الإمام لم يسلم بعده بعد تبين أن ظنه كان خطأ، هذه ركعة غير معتد بها لأنها مفعولة في غير موضعها، فإن وقت التدارك بعد انقطاع القدوة والإمام لسه ما سلمش، وقت التدارك وبعد انقطاع الإيه؟ القدوة. فإذا سلم الإمام قام إلى التدارك ولا يسجد للسهو لبقاء حكم القدوة، لأن السهو حصل في أثناء الإيه؟ الاقتداء بالإمام. طيب إذا سهى الإمام كيف يصنع المسبوق؟ قال مالك والليث والأوزعي إذا سجد قبل التسليم، طبعا الإمام لو سجد قبل التسليم طبيعي أن المسبوق هيسجد إيه؟ معه، لأن القدوة مستمرة. وإذا سجد بعد التسليم، الإمام سجد بعد ما سلم، ففي هذه الحالة يسجدهما المسبوق بعد أن يقضي، يبقى يجيب الركعة اللي نقص عليه مثلا وقبل ما يسلم يسجد إيه؟ سجدة السهو. قال الإمام محمد بن حزم الأندلسي: وإذا سهى الإمام فسجد للسهو ففرض على المؤتمين أن يسجدوا معه، إلا من فاتته معه ركعة فصاعدة فإنه يقوم لقضاء ما عليه، فإذا أتمه سجد هو للسهو، إلا أن يكون الإمام سجد للسهو قبل السلام ففرض على المأموم أن يسجدهما معه، وإن كان بقي عليه قضاء قضى ما فاته ثم لا يعيد سجودهما إذا سلم. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: وسواء سجد الإمام للسهو قبل السلام أو بعده فيجب على المأموم متابعته، إلا أن يكون مسبوقا قد فاته بعض الصلاة، فإنه لا يتابعه في السجود بعده، هو يتابعه في السجود قبل التسليم لكن لا يتابعه في السجود بعده لتعذر ذلك، إذ المسبوق لا يمكن أن يسلم مع إمامه، لأن الإمام بيسلم انقطعت القدرة فيقوم بقى يكمل، وعلى هذا فيقضي ما فاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. والله تعالى أعلم. المسألة الخامسة: سجود التلاوة. أولا مشروعيته وحكمه. يقول: وهو مشروع عند تلاوة الآيات التي وردت فيها السجدات واستماعها، يعني سواء التالي أو المستمع. يقول هنا: قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، وهو سنة على الصحيح وليس بواجب، فقد قرأ زيد بن ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، فدل على عدم الوجوب. إذن سجود التلاوة فضيلة وليس فريضة، مستحب أو سنة وليس فريضة، لما روى عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم أنه زعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، وهذا متفق عليه، مع أن السجود في النجم ثابت بالأحاديث الصحيحة بل متواتر، فدل على عدم الوجوب حيث لم يأمره به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قرأ عمر رضي الله عنه على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إن نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وزاد نافع من رواية ابن عمر: إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء، وهذا رواه البخاري، وقد تم هذا بمحضر الجمع الكبير من الصحابة رضي الله عنهم وأقروه ولم ينكره أحد. يكره سجود الإمام في الصلاة السرية، إذا كانت صلاة سرية يكره إذا تلا آية سجد التلاوة أن يسجد. لماذا؟ سدا للذريعة، خوفا من حصول تخليط على المأمومين، بالذات إذا كانوا يعني بعيدين فإنهم ربما سجد للتلاوة حيظنوا أنه إيه، ممكن يظن أنه هو ركع، تحصل لخبطة، وذي بيحصل كثير بسبب، فيفضل أن الإمام إما لا يقرأ هذه المواضع أو إذا قرأها لا يسجد، على أساس هذا مستحب وليس واجب، فسدا للذريعة كي لا يختلط الأمر على المؤتمين، فيكره سجوده سجود تلاوة في الصلاة السرية. أيضا لا تشرع جلسة الاستراحة عقب سجدة التلاوة في الصلاة، فإذا سجد التلاوة في الصلاة ما فيش جلسة إيه؟ استراحيات، ينهض مباشرة. يقول: ويشرع سجود التلاوة في حق القارئ والمستمع إذا قرأ آية سجدة في الصلاة أو خارجها لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك عندما كان يقرأ السجدة، ولسجود الصحابة معه كما مر في حديث ابن عمر فيسجد ونسجد معه. والدليل على مشروعيته في الصلاة ما رواه البخاري ومسلم عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه، فده في داخل إيه؟ الصلاة. فإذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع، لأن المستمع تبع فيها للقارئ، ولحديث زيد بن ثابت المتقدم فإن زيدا لم يسجد فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال: أسجد فإنك إمامنا، إمام القراءة يعني. طيب لو واحد سمع آية السجدة في الراديو أو في الشريط، لماذا؟ دي آلة يعني، آلة لا تتعبد يعني، خرجوها على فتوى عند بعض علماء الشافعية، لو ببغاء يتقن، وطبعا معروف ان فيه ببغاء ممكن يتقن جدا تكرار، تلا الببغاء آية سجدة هل يسجد السامع؟ لا، هو لا يتعبد، ده هو بيقلد الأصوات فقط كتقليد، ولكنه إيه؟ لا يفقه معناها، فهو لا يسجد. فتخريجا على هذا ان دي آلة ايضا وليس قارئ مباشر يعني أي أمامك. أما فضل سجود التلاوة فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. طبعا سجود التلاوة لا يشترط له الطهارة واستخبار القبلة، وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء. أما صفته وكيفيته فإنه يسجد سجدة واحدة ويكبر إذا سجد، ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى كما يقول في سجود الصلاة، ويقول أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وإن قال سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين فلا بأس. وقد جاء في حديث رواه ابن خزيمة وصححه الحاكم ووثقه الذهبي وحسنه النووي وصححه الألباني أيضا دعاء اللهم احطط عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. فبعض العلماء صحح هذا الحديث مما من أدعية الموظفة في سجود التلاوة: اللهم احطط عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. أما مواضع سجود التلاوة في القرآن فهي 15 موضعا، وهي على الترتيب: آخر سورة الأعراف، سورة الرعد، سورة النحل، سورة الإسراء، سورة مريم، أول سورة الحج، آخر سورة الحج، سورة الفرقان، سورة النمل، سورة السجدة، سورة فصلت، آخر سورة النجم، سورة الانشقاق، آخر سورة العلق. طبعا آيات مذكورة ومعروفة. والخامسة عشرة هي سجدة سورة صاد. هو هنا أفردها طبعا لوحدها العلة، وهي أن سجدة صاد في خلاف فيها، هل هي سجدة شكر أم سجدة تلاوة؟ الآية التي في سورة صاد، هل هي وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، هل كانت سجدة شكر أم سجدة تلاوة؟ هناك قول بأنها سجدة شكر، وهذه رواية عن أحمد اختارها أكثر أصحابه وقال بها أكثر الشافعي لحديث سجدها داود توبة ونسجدها شكرا، ولقول ابن عباس صاد ليست من عزائم السجود فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، وهذا رواه البخاري. وفي بعض الأحاديث فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، تهيأوا للسجود، فقال صلى الله عليه وسلم إنما هي توبة نبي لكني رأيتكم تشزنتم فنزل وسجد وسجدوا، وهذا رواه أبو داود. هذا والله تعالى أعلم يعني هو القول الأرجح، لأن الحديث هنا إيه قال سجدها داود توبة ونسجدها شكرا، ففي نص ونسجدها شكرا. قول الآخر إنها سجدة تلاوة، وهذه رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة وأصحابه ومذهب المالكي للأحاديث التي ورد فيها سجود النبي صلى الله عليه وسلم في صاد. لكن الكلام هنا في حكم السجود عند قراءتها في الصلاة، يعني لو خارج الصلاة وسجدت أو لا تسجد، الأمر أولا السجود التلاوة مستحب مش واجب، أيضا سجدة صاد يعني سواء قلنا إنها سجدة تلاوة أو سجدة شكر خارج الصلاة لا في مشكلة. لكن السؤال حكم السجود عند قراءتها في داخل الإيه الصلاة، فعلى القول بأنها سجدة تلاوة يستحب السجود عند تلاوتها، وعلى القول بأنها سجدة شكر اختلف العلماء، قالوا يجوز السجود عند قراءتها في الصلاة حتى لو هي سجدة شكر داخل الصلاة. عن أبي رافع قال صليت مع عمر الصبح فقرأ بصاد فسجد فيه، فدي داخل الإيه الصلاة. قول آخر لا يجوز السجود بها في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة ما دامت سجدة إيه شكر اللي في الصلاة بتكون سجدة تلاوة، لكن لو قلنا لو رجحنا إنها أنها سجدة شكر فلا يجوز السجود بها في أثناء الصلاة، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة. طيب بناء على هذا القول إنه لا يجوز السجود بها في أثناء الصلاة، لو سجد ناسيا أو جاهلا صحت صلاته ويسجد للسهو. طيب لكن إن سجد متعمدا، إن سجد متعمدا على القول بأنها سجدة شكر، بعض العلماء قالوا تبطل صلاته، وهو الصحيح عند الحنابلة أنه كده زاد سجدة في داخل الصلاة، السجدة الوحيدة ممكن تزاد أثناء الصلاة الإيه التلاوة، لكن إذا قلنا إنها سجدة شكر فتبطل صلاته إن سجد متعمدا، وهذا هو الصحيح عند الحنابلة. قول آخر صلاته صحيحة لأنها كسائر سجدات التلاوة. على أي الأحوال، الأحوط بناء على هذا ألا يسجد المصلي عند قراءتها في الصلاة خروجا من الخلاف. وأرجو الإخوة يتعودوا على أن المسائل الخلافية الفائغة دي لا يحدث فيها مشاكل، مش كل قضية خلافية نقعد نتعارك ونعمل خصومات وكذا وكذا، لكن احنا كل ما نتعلم اكثر كل ما الافق بيتسع اكثر، فلازم يكون خلاف السائغ ما ليس فيه انكار على المخالف. اما التباحث العلمي فما فيه مشكلة. المسألة السادسة سجود الشكر. سجدة الشكر هي سجدة منفردة تشرع لمن تجددت له نعمة تسره أو صرفت عنه نقمة شكرا لله تعالى. يبقى هذا هو سجود الشكر، سجدة منفردة تشرع لمن تجددت له نعمة تسره أو صرفت عنه نقمة شكرا لله تبارك وتعالى. يستحب لمن وردت عليه نعمة أو دفعت عنه نقمة أو بشر بما يسره أن يخر ساجدا لله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يشترط فيها استقبال القبلة، ولكن إن استقبلها فهو أفضل. سجدة الشكر لا يشترط لها الوضوء ولا استقبال القبلة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم الخبر السار بغتة، وكانوا يسجدون عقبه ولم يؤمروا بوضوء، ولم يخبروا أنه لا يفعل إلا وضوء. يعني سواء الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة كان يتم الخبر فجأة فيسجدون فورا، فطبعا وارد جدا أن يكون مش متوضيين، كانوا يسجدون عقب الخبر السار ولم يؤمروا بوضوء ولم يخبروا أنه لا يفعل إلا بوضوء. ومعلوم أن هذه الأمور تدهم العبد وهو على غير طهارة، فلو تركها لفاتت مصلحتها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومعلوم أن جنس العبادة لا تشترط له الطهارة، يعني مش لأن هي عبادة يبقى تشترط لها الطهارة، لكن الطهارة تشترط لإيه؟ للصلاة. فكذلك جنس السجود يشترط لبعضه، وهو السجود الذي لله كسجود الصلاة وسجدتي السهو، لأن هذا نوع من السجود يشترط له الطهارة، بخلاف سجود التلاوة وسجود الشكر وسجود الآيات فإنه لا يشترط له الطهارة ولا استقبال القبلة. سجود الآيات الإنسان إذا رأى آية من آيات الله يسجد. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو يسر به قر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى، وكذا فعله الصحابة رضوان الله عليهم. وحكم هذا السجود حكم سجود التلاوة، وكذا صفته وكيفيته. بعض الناس استشكلوا هذا الأمر فقالوا إن نعم الله سبحانه وتعالى مستمرة، احنا دائما في نعم، فالمفروض إن احنا إيه، فلا يشرع سجود التلاوة، لأنه لو كان يبقى المفروض نسجد على طول، نظل كل شوية نسجد في كل شيء. لكن الجواب عن هذا أن نعم الله تعالى نوعان: نعم مستمرة ونعم متجددة. نعم مستمرة تشكر لله سبحانه وتعالى عن طريق العبادات والطاعات وعن طريق صرفها فيما خلقت لأجله، فنعمة الإسلام ونعمة العافية، نعمة الحياة، نعمة الغنى عن الناس، نعمة البصر، نعمة المشي، نعمة كذا، فلو سجد لذلك استغرق عمره في السجود، وإن تعد نعمة الله لا تحصها. النوع الآخر من النعم هو النعم المتجددة، وهذه هي النعم التي يسجد للشكر من أجلها، النعمة الحاجة اللي هي حدة طارئة فجأة متجددة، يعني إيه؟ شيء جد. فالسجود لا يشرع في النعم الإيه؟ الدائمة أو المستمرة، وإنما تشكر نعمة النعم المستمرة بالإيه؟ بالطاعات والعبادات. لكن النعمة المتجددة هي التي يمكن وصولها إلى العبد ويمكن عدم وصولها، يحتمل تصل ويحتمل ألا تصل، يحتمل ينجح في الاختبار ممكن يرصد مثلا، محتمل تجيل الوظيفة أو ما تجيلوش وهكذا. يعني دي النعمة المتجددة التي يحتمل أن تصل إلى العبد ويحتمل ألا تصل، هذه هي التي يكون شكرها بسجود الشكر، شكرا لله عليها وخضوعا له وذلا، لأن هذه الحالة حال تجدد النعمة وطروئها. النعمة تحدث عند الإنسان فرحا، والفرح قد يرتبط بالأشر والبطر، والنفس تنبسط لها فيقع في الفرح المذموم: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فمن ثم شرع سجود الشكر ليذل الإنسان لله ويستحضر أن هذه النعمة ليست بحوله ولا بقوته، وإنما هي من فضل الله عليه. فالنعمة المتجددة تستدعي عبودية متجددة، وأسهل أنواع العبودية وأحبها إلى الله السجود شكرا لله تبارك وتعالى. والنعمة المتجددة لها وقع في النفوس والقلوب بها أعلق، ولهذا يهنى بها ويعزى بفقدها، فناسب أن يكون معها هذا السجود. فإذا السؤال اللي بيقول طب لماذا خصت النعمة المتجددة بسنود الشكر دون النعم المستمرة الدائمة؟ لهذا المعنى الذي ذكرناه، أن الإنسان يسجد لله عليها خضوعا له وذلا في مقابلة البطر، بدل البطر والفرح الذي يكرهه الله هو يخضع لله عز وجل ويعترف بأن النعمة منه. فما دامت هي نعمة متجددة فإنها تستدعي عبودية طارئة أيضا متجددة بالسجود. وقبل السؤال ده أصلا نقول إذا جاء الأثر بطل النظر، ثبت في الشرع سجود الشكر، فلينبغي أن يبقى رأي لعقل يعني في مثل هذا. فانتبهوا لهذا، أن السجود عند النعم الإيه؟ المتجددة شيء طارئ كده، حاجة حادة حصلت فجأة، أو شيء كان ممكن يحصل أو ما يجي لك أو ما يجي لكش. بيفكرني السياق ده ببعض الإخوة لما بيتكلموا على موضوع القنوت، هو دي قريب جدا، المسألة دي قريبة أو موضوع القنوت. يعني البلاد الإسلامية منتشر فيها الفقر، الجهل، المرض، حروب مستمرة بصورة شبه روتينية ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الناس بتتكلم طب إحنا مفروض نظل نحافظ على القنوت باستمرار. القنوت هنا بقى مكانه بيحل محله الإيه؟ الدعاء في السجود وفي مواطن الدعاء الأخرى، تدعو مش تتوقف من الدعاء. لكن القنوت بالذات مرتبط بإيه؟ بالنوازل الحادة مش النوازل المستمرة. انتبهوا لهذا، لأن كان بعض الإخوة يعاتب في بعض الأحداث اللي هي للأسف الشديد واخد صفة روتين. فالقنوت زي سجود الشكر كده، الشيء اللي هي الإيه؟ حادة، عشان كده كان كلمة نازلة يعني شيء فجأة حصل أو شيء كبير. لكن الأمور اللي هي معتادة أو مش معتادة هي نوازل وكله، بس يعني صارت كأنها شيء بيتكرر، فمش هنغير صفة الصلاة لأجل ذلك، وإنما يكون عند الإن نوازل الحادة. وليس معنى ذلك أن الإنسان يتوقف عن الدعاء، لكن بدل القنوت هيكون إيه؟ الدعاء في السجود ونحو ذلك. إذن سجود الشكر سجود مجرد لا يشرع فيه تكبير ولا تسليم. سجود الشكر ليس صلاة، فليس فيه تكبير ولا تسليم، لأنه لم ينقل فيه شيء من ذلك. فمشروعية سجود الشكر تتم بمجرد فعل السجود، تسجد بس، لا فيه تكبير ولا تسليم. كذلك لم يرد له ذكر خاص، لكن يثني على ربه بالمأثور في غير هذا الموضع مما يناسب المقام ويستكثر من شكر الله تبارك وتعالى. وفي الحديث أن عليا كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام همدان جميعا، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا، ثم رفع رأسه فقال السلام على همدان، السلام على همدان. وهذا رواه البيهقي وهو صحيح. وعن عبد الرحمن بن عوف، هذه أحاديث أيضا تدل على مشروعية سجود الشكر، فلما قرأ الكتاب خر ساجدا ثم رفع رأسه، ولم يذكر إيه؟ لا تكبير ولا تسليم. يبقى مجرد السجود هو ده المشروعية. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه مرفوعا إني لقيت جبريل عليه السلام فبشرني وقال إن ربك يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله شكرا. وهذا حديث حسن. وفي قصة توبة كعب بن مالك أنه لما سمع صوت صارخ يا كعب بن مالك أبشر، قال فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج. أيضا يستدل هنا من حيث الرأي يعني والقياس بأنه لو لم تأتي النصوص بالسجود عند تجدد النعم لكان هو محض القياس ومقتضى عبودية الرغبة، كما أن السجود عند الآيات مقتضى عبودية الرهبة. يقول الله سبحانه وتعالى ويدعو لنا رغبا رهبا، فمثلا صلاة الكسوف صلاة إيه؟ رهبة، خوف. أما صلاة الاستسقاء فهي صلاة رغبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم آية فاسجدوا، والآيات لم تزل مشاهدة معلومة لكن تجددها يحدث للنفس من الرهبة والفزع إلى الله ما لا تحدثه الآيات المستمرة. فتجدد هذه النعم في اقتضائها لسجود الشكر كتجدد تلك الآيات في اقتضائها الفزع إلى السجود للصلوات. ولهذا لما بلغ ابن عباس موت أم المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها خر ساجدا، فقيل له أتسجد لذلك؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم آية فاسجدوا، وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا. وذلك الأعرابي لما تأمل في الآية القرآنية ورأى الإعجاز اللي فيها طبق هذه الآية لما سمع قوله تعالى إيه؟ فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا سجد، آية عظيمة جدا تفقه اللغة العربية. فقال لا يمكن أن يكون هذا كلام بشر، هذا لا يقوله إلا الله سبحانه وتعالى. فهي آية من الآيات يعني فجأة هذا المعنى فسجد لله. إذا رأيتم آية فازجدوا لها في حالة الإيه؟ الرهب. فمن ناحية فقدان القياس في حالة الرغب وحدوث نعمة متجددة أيضا فإننا نسجد لله تبارك وتعالى شكرا. الباب السابع في صلاة الجماعة حكمها. حقيقة موضوع صلاة الجماعة من الموضوعات المهمة جدا وتستحق أيضا أن تفرد بالبحث، لكن أنا أوصيكم وصية خاصة بكتاب أهمية صلاة الجماعة للدكتور فضل إلهي، يريد يدرس في المساجد والناس تقرأ، وكتاب في غاية الأهمية ومن أقوى ما كتب في هذا كتاب الدكتور فضل إلهي أهمية صلاة الجماعة، يعني أوصيكم بالاهتمام به. إلا ما يتأثر فهناك كتاب بديل الأدلة اللماعة على وجوب صلاة الجماعة للأخ محمود الجزائري. فضل صلاة الجماعة. صلاة الجماعة في المساجد شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، واتفق المسلمون على أن أداء الصلوات الخمس في المساجد من أعظم الطاعات، فقد شرع الله لهذه الأمة الاجتماع في أوقات معلومة، منها الصلوات الخمس وصلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الكسوف، وأعظم الاجتماعات وأهمها الاجتماع بعرفة الذي يشير إلى وحدة الأمة الإسلامية في عقائدها وعباداتها وشعائر دينها. وشرعت هذه الاجتماعات العظيمة في الإسلام لأجل مصالح المسلمين، ففيها التواصل بينهم وتفقد بعضهم أحوال بعض وغير ذلك مما يهم الأمة الإسلامية على اختلاف شعوبها وقبائلها، كما قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها وبين فضلها وعظيم أجرها، فقال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ أي الفرد ب27 درجة. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى. أما حكمها فصلاة الجماعة واجبة في الصلوات الخمس، وقد دل على وجوبها الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، والأمر للوجوب، وإذا كان ذلك مع الخوف فكان هذا في حال صلاة الخوف فمع الأمن أولى. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فدل الحديث على وجوب صلاة الجماعة، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أولا وصف المتخلفين عنها بالنفاق، والمتخلف عن السنة لا يعد منافقا، فدل على أنهم تخلفوا عن واجب. ثانيا أنه هم بعقوبتهم على التخلف عنها، والعقوبة إنما تكون على ترك واجب، وإنما منعه من تنفيذ العقوبة أنه لا يعاقب بالنار إلا الله عز وجل. وقيل منعه من ذلك من في البيوت من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة، ممكن يقال أنه أيضا حتى لا يترك الجماعة. ومنها أن رجلا كفيف البصر ليس له قائد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، فقال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ولقول ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ولقول ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وهي واجبة على الرجال دون النساء والصبيان غير البالغين، لقوله صلى الله عليه وسلم في حق النساء: وبيوتهن خير لهن. ولا مانع من حضور النساء الجماعة في المسجد مع التستر والصيانة وأمن الفتنة بإذن الزوج. وتجب الجماعة في المسجد على من تلزمه على الصحيح، ومن ترك الجماعة وصلى، يعني مش المسألة إن جماعة خلاص، جماعة فين؟ في المسجد. ومن ترك الجماعة وصلى وحده بلا عذر صحت صلاته، لكنه آثم لترك الواجب. المسألة الثانية: إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى، هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة الصلاة التي قد صلىها أولا؟ الجواب: لا تجب عليه إعادتها مع الجماعة، مش واجب أن يعيد الصلاة مع الجماعة، وإنما يسن له ذلك، والأولى فرض والثانية نافلة، لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة. ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين اعتزلا صلاة الجماعة في المسجد: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. طيب السؤال دلوقتي ماذا ينوي؟ يعني واحد صلى العصر في مسجد وعند راح مسجد تاني دخل فوجدهم يصلون العصر، طبعا قلنا لا يجب، ويصلي معهم نافلة، هي تقع نافلة، لكن ينوي بها إيه؟ ينوي بها الفرض أيضا، لا مانع ينوي بها الفرض أيضا، ولا يمتنع أن ينوي الفرض وإن كانت نفلا. وقيل ينوي الظهر أو العصر مثلا ولا يتعرض للفرض، قال النووي وهو المختار الذي تقتضيه القواعد والأدلة، يعني ينوي أن يصلي الظهر أو العصر وما يتعرضش لقضية الفرض، لكن هي تقع له في كل أحوال إيه؟ نافلة. المسألة الثالثة: أقل ما تنعقد به الجماعة. أقل الجماعة اثنان، اللي هو الإمام وآخر معه بلا خلاف، لقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ولي أمكما أكبركما. وفي حديث ضعيف جدا عن أبي موسى مرفوعا: اثنان فما فوقهما جماعة، وهذا رواه ابن ماجة. المسألة الرابعة: بما تدرك الجماعة. تدرك الجماعة بإدراك ركعة من الصلاة، ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن. ثم تابع لحديث أبي هريرة: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. فمفهوم هذا الحديث أن من لم يدرك أقل من ركعة فإنه لم يدرك الصلاة. المسألة الخامسة: من يعذر بترك الجماعة؟ يعذر المسلم بترك الجماعة في الأحوال التالية. طبعا هنا نلاحظ، يعني ننتبه إلى أن هذه الأعذار الخوف أو المرض أو كذا تمنع الإثم والكراهة، لكنها لا تحصل فضيلة الجماعة لأنه ما صلاش في جماعة، غاية أنه هو إيه؟ معذور، بمعنى أن العذر هنا يمنع عنه الإثم وارتكاب الفعل المكروه، لكنه لا يحصل فضيلة الجماعة لأنه لم يصلي جماعة. يعذر المسلم بترك الجماعة في الأحوال التالية: أولا، المريض مرضا يلحقه منه مشقة لو ذهب إلى الجماعة، لقوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ولأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال: مر أبا بكر فليصلي بالناس، ولقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. جاء في الرواية: إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة، أو يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني عذر الله الأبدان لكن القلوب لم تطق الرخصة. كذلك الخائف حدوث المرض لأنه في معنى، إنسان عنده حساسية معينة، بس ممكن يجيله حساسية في الصدر أو تعرض للهواء مثلا في الفجر، وعادته أنه فعلا ممكن يحصل له مثل أزمة صدرية أو شيء من هذا، فممكن في هذه الحالة أنه إيه؟ لا يحضر صلاة الجماعة، لأنه هنا مش مريض لكنه خائف من حدوث المرض على عادته، عادته أنه إذا تعرض للشيء الفلاني يجيله المرض. في هذه الحالة هذا معتبر أيضا، يعني مش شرط يكون مريض، لا ممكن يكون يخشى حدوث المرض. النوع الثاني من الأعذار: المدافع أحد الأخبثين. طبعا موضوع المرض أيضا في دليل تاني عن أبي موسى مرفوعا: من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له. فمفهومه أن المريض يعذر. الثاني: المدافع أحد الأخبثين أو من بحضرة طعام محتاج إليه، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين. وعن عبد الله بن أرقم مرفوعا: إذا أراد أحدكم الغائط وأقيمت الصلاة فليبدأ به، يدخلش في الصلاة وهو مشوش. وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو حاق، الحاق هو الذي حبس بوله. وعن أبي هريرة مرفوعا: لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى. وعن ثوبان مرفوعا: لا يقوم أحد من المسلمين وهو حاق حتى يتخفف، لأن المقصود كله إيه؟ الخشوع في الصلاة، وهذه أشياء تشوش الخشوع. أما في حضرة الطعام ففي الحديث: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. الضبط هو الإيه؟ الإقامة. إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، لا صلاة إيه؟ بحضرة طعام، يعني بشرط أن يكون مشتقل للطعام قادرا على استعماله ويكون الطعام قد حضر أمامه. وقال أبو الدرداء: من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ، وهذا رواه البخاري معلقا. في شيء فاتني أن أذكره في قضية المرض. المريض مرضا يلحقه منه مشقة، لازم المرض يلحقه منه مشقة، بخلاف مرض يسير يعني لو شوية صداع مثلا شيء يسير يعني حاجة خفيفة مش عذر يعني. كذلك المريض في حكم المريض الممرض ولو لغير قريب، يعني شخص وجوده بجانب المريض أو الشخص اللي عمل عملية أو خارج من البنج أو كذا، وجوده مهم جدا لملاحظته، يقيس له الضغط، يحصل عنده نزيف داخلي، يحصل أي مشكلة، هو في حد ذاته هو مش مريض لكنه ممرض لشخص آخر، فإذا تخلف عنه يتضرر بذلك، فهذا أيضا يعذر في ترك صلاة الجماعة. دكتور فتح القلب مثلا ولا الأمعاء بتاعة الراجل، يسيب العيان ويقول أنا السليم وهو تحت البنج، حالة طوارئ ما تتحكمش في الوقت، لو طب طوارئ بيجي أي وقت، حتى تيجي في أي وقت، فلازم يتفاعل معه، فهذا أيضا مما يعذر بترك صلاة الجماعة. الثالث، من له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو قوته أو ضررا فيه، لأن هذا نوع من الهم يتنافى مع الخشوع، إذا كان في شيء بيهمه يهمه يعني يدخل عليه الهم والانشغال والتشتت، بحيث أنه إذا صلى أيضا لم يخشع، فده صور من الهم المانع من الخشوع، والتوقان إلى شيء ولم يحضر، أو البحث عن ضالة يرجوها، والسعي في استرداد مرصود، والسمن المفرط، ووجود من يؤذيه في طريقه أو في مسجده، كل هذا أنواع من الهم الذي يمنع الإنسان من الخشوع. فمن له ضائع يرجوه، بيدور على ابنه ضاع منه أو دب تاهت منه وبيبحث وفي أمل أنه يلاقيه لو أسرع مثلا، أو يخاف ضياع ماله أو قوته أو ضررا فيه، لحديث ابن عباس مرفوعا من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر، قالوا فما العذر يا رسول الله؟ قال خوف أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى. وفي لفظ من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وكذا كل خائف على نفسه أو ماله أو أهله وولده فإنه يعذر بترك الجماعة، فإن الخوف عذر، الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، دخول من يجعل الدلالة هنا على العموم إيه؟ قطعية. وقال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. كذلك حصول الأذى بمطر ووحل وثلج وجليد أو ريح باردة شديدة بليلة مظلمة، لحديث ابن عمر، طبعا هذه أشياء إحنا كنت صعب نتخيلها لأننا بلادنا الشواطئ الدافئة كما يسمونها، الحمد لله الطقس عندنا في الغالب يعني معتدل ومحتمل، لكن من عاش بقى في أماكن أخرى يعرف يعني إيه البرد ده، لما نتكلم على ريح وبرد وجليد هذه الأشياء فعلا بتوجد أعذار، ممكن إنسان يتجمد لو واقف أو ماشى في الشارع يتجمد يعني تماما. فالحصول الأذى بمطر ووحل وثلج وجليد أو ريح باردة شديدة بليلة مظلمة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال، فالمؤذن يأمر المصلين بإيه؟ أن يصلوا في الرحال في البيوت. طبعا في معنى البرد الشديد أيضا الحر الشديد، فإن أقاموا الجماعة لصلاة الظهر ولم يبردوا، ما أخروش صلاة الظهر لوقت البرد شوية، أو أبردوا وبقي الحر الشديد، فيرخص في التخلف عن صلاة الجماعة، والعلة التشويش الذي يذهب الخشوع في الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم أبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، وهذا رواه مسلم. الحديث أيضا عن نعيم النحام قال نودي بالصبح في يوم بارد وأنا في وطر امرأتي، يعني في حاجة امرأتي، فقلت ليت المنادي قال من قعد فلا حرج عليه، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أذانه ومن قعد فلا حرج عليه. خامسا حصول المشقة بتطويل الإمام، لأن رجلا صلى مع معاذ ثم انفرد فصلى وحده لما طول معاذ، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبره، يعني ده في هذه الحالة يطول جدا ينوي الانفراد ويكمل صلاة الوحدة، لأن الحديث جاء أفتان أنت يا معاذ، قرأ بهم سورة البقرة، قال أفتان أنت يا معاذ أو يا معاذ أفتان أنت. فإذا تطويل الإمام للصلاة بما يشق على المأموم ويحرجه عذر شرعي يسوغ له التخلف من شهود صلاة الجماعة في المسجد، لكن طبعا لو في مسجد آخر يخرج المسجد الآخر، هذا على سنة المسجد الجامع أو يعني ممكن قرية ليس فيها إلا مسجد واحد، فتطويل الإمام بصورة تشق على المأمونين عذر في التخلف عن صلاة الجماعة. أيضا من أعذار التخلف عن صلاة الجماعة أكل الثوم النيء والبصل والكراث ونحوها، يعني ما في معناها كالتدخين، لأن التدخين أخبث، يعني جربوا كده لو واحد يجيب سيجارة يفتتها كده ويقربها من أنف حمار ماذا يفعل؟ سينفر نفورا شديدا من الرائحة الخبيثة. فما بالك بأذية الملائكة وأذية المصلين، أن هذه الرائحة الخبيثة بتؤذي الملائكة وتؤذي المصلين. فالرسول عليه السلام قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. سيبوكم بقى من الأحباش اللي بيقول لتلامذته لو عايز ما تصليش جماعة كل ثوم وبصل عشان إيه يبقى عذر وتتخلف عن صلاة الجماعة. هذه تحايل. يقول صلى الله عليه وسلم أيضا: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن، وفي رواية فلا يقربن مسجدنا ولا يصلين معنا، وهذا متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة البصل والثوم والكراث، فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وهذا رواه مسلم. وقال عمر رضي الله عنه: ولقد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد ريحه منه فيؤخذ بيده حتى يخرج إلى البقيع، فمن كان آكلها فليتمها طبخا، رواه مسلم. ذلك الكلام في الثوم والبصل إيه النيئ. والآن والله الحمد طبعا هو الثوم والبصل صحيح شجرة شجرتان خبيثتان لكن من حيث الرائحة، لكن هل هما محرمتان؟ ليست محرمتان، بالعكس فيهما فوائد عظيمة جدا، بالذات الثوم. من نعم الله علينا الآن أن الثوم أصبح يعالج بطريقة معينة بحيث تنفى تماما منه الرائحة الخبيثة، وبيتواجد في إيه؟ أقراص وكبسولات، أقراص ثومكس وحاجات زي كده. فدي نعم من نعم الله، لأن فعلا الثوم مفيد جدا من الناحية الصحية، له فوائد عظيمة جدا، وكذلك البصل، لكن الثوم معروف بذلك. فممكن ما نحتاج إلى التداوي بك شيء طبيعي ملوش أثار جانبية، يمكن يعمل هبوط ساعات لو واحد كتر، الثوم مفيد جدا، فأصبح نستطيع الآن أن نستفيد منه بدون وجود أي أثر للرائحة الخبيثة، موجودة أقراص يعني الثوم لمن كان محتاجا إليه. ثالثا: خوف فوات الرفقة في السفر لما في ذلك من انشغال قلبه إذا انتظر الجماعة أو دخل فيها مخافة ضياع وفوات رفقته. طبعا ترون يعني رحمة الإسلام بالناس وواقعية الشريعة الإسلامية مع ظروف الناس، وفعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج إن هذا الدين يسر. سابعا: الخوف من موت قريبه وهو غير حاضر معه، كأن يكون قريبه في سياق الموت، وأحب أن يكون معه يلقنه الشهادة ونحو ذلك فيعذر لترك الجماعة لأجل ذلك. ثامنا: ملازمة غريم له ولا شيء معه يقضيه. الغريم اللي شخص عليه دين لواحد مش قادر يسدد، حل الأجل ولم يستطع السداد، فشرعا يجوز للشخص صاحب الدين أن يلازمه زي ظله كده، غريم، إن عذابه كان غراما يعني ملازمة، هذا معنى الغرام. الغريم يفضل بقى يمشي معه، يقعد معه، مطرح ما يروح بقى معه، فده حق للغريم. فإذا كان الغريم يلازمه وهو لا شيء معه يقضيه، ولو معه فلوس يبقى يجب عليه أنه هو يسدده ولا يعذر بترك الجماعة، لكن هو معهوش حاجة يدفعها والغريم ده بيطارده في كل حتة وبيلازمه في كل مكان. فإن كان الدين حالا وله قدرة على القضاء فلا عذر له بالخوف حينئذ، لكن لو الدين حل وليس معه ما يقضيه وده حيلازمه في أي مكان أينما ذهب، فله ترك الجماعة لما يلحقه من الأذية بمطالبة الغريم وملازمته إياه، إحراج شديد يعني. أيضا من ضمن الأعذار أن يكون عاريا لا لباس له، ليس عنده ملابس، فيصلي في البيت يتخلف أو يبقى في البيت. القيام بأمر الميت وتجهيزه أيضا من الأعذار في التخلف عن صلاة الجماعة. المسألة الثالثة: إعادة الجماعة في المسجد الواحد إذا تأخر البعض عن حضور جماعة المسجد مع الإمام الراتب وفاتتهم الصلاة، فيصح أن يصلوا جماعة ثانية في المسجد نفسه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي حضر إلى المسجد بعد انتهاء صلاة الجماعة من يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام أحد القوم فصلى مع الرجل. كذلك إذا كان المسجد مسجد سوق أو طريق أو ما أشبه ذلك فلا بأس بإعادة الجماعة فيه، وبخاصة إذا لم يكن لهذا المسجد إمام راتب ويتردد عليه أهل السوق والمارة. أما إذا كان المسجد فيه جماعتان أو أكثر دائما وعلى نحو المستمر واتخذ الناس ذلك عادة فإنه لا يجوز، إذ لم يعرف ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولما فيه من تفرق الكلمة والدعوة للكسل والتواني عن حضور الجماعة الأم مع الإمام الراتب، وربما كان ذلك مدعاة لتأخير الصلاة عن أول وقتها. الحقيقة هذه المسألة تحتاج لشيء من التفصيل. أولا نذكر فتوى لجنة الفتوى في السعودية. هل الرجال تأخروا عن الجماعة في المسجد ووجدوا الناس قد صلوا أن يصلوا في المسجد جماعة أخرى أو لا؟ وهل هناك تعارض بين حديث من يتصدق على هذا وبين قول ابن مسعود رضي الله عنه أو غيره كنا إذا فاتتنا الجماعة أو انتهت الجماعة صلينا فرادى أو كما قال رضي الله عنه؟ الجواب: من جاء إلى المسجد فوجد الجماعة قد صلوا بإمام راتب أو غير راتب فليصليها جماعة مع مثله ممن فاتتهم الجماعة، أو يتصدق عليه بالصلاة معه بعض من قد صلى، لما رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل فصلى معه. رواه الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أيكم يتجر على هذا؟ فقام رجل فصلى معه. قال الترمذي: حديث حسن، ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي على ذلك، وذكره ابن حزم في المحلى، وأشار إلى تصحيحه أبو عيسى الترمذي، وهو قول غير واحد من الصحابة والتابعين، قالوا: لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه. وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال آخرون: يصلون فرادى. وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي: يختارون الصلاة فرادى، وإنما كره هؤلاء ومن وافقهم ذلك خشية الفرقة وتوليد الأحقاد، وأن يتخذ أهل الأهواء من ذلك ذريعة إلى التأخر عن الجماعة ليصلوا جماعة أخرى خلف إمام يوافقهم على نحلتهم وبدعتهم، فسدا لباب الفرقة وقضاء على مقاصد أهل الأهواء السيئة هو ألا تصلى فريضة جماعة في مسجد بعد أن صليت في جماعة لإمام راتب أو مطلقا. والقول الأول هو الصحيح لما تقدم من الحديث لعموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولا شك أن الجماعة من تقوى الله ومما أمرت به الشريعة، فينبغي الحرص عليها على قدر المستطاع، ولا يصح أن يعارض النقل الصحيح بعلل رآها بعض أهل العلم وكره تكرار الجماعة في المسجد من أجلها، بل يجب العمل بما دلت عليه النقول الصحيحة. فإن عرف عن أحد أو جماعة تأخر لإهمال وتكرر ذلك منهم، أو عرف من سيماهم ونحلتهم أنهم يتأخرون ليصلوا مع أمثالهم، عزروا وأخذ على أيديهم بما يراه ولي الأمر ردعا لهم ولأمثالهم من أهل الأهواء، وبذلك يسد باب الفرقة ويقضى على أغراض أهل الأهواء دون ترك العمل بالأدلة التي دلت على الصلاة جماعة لمن فاتتهم الجماعة الأولى. الشيخ بن باز رحمه الله تعالى سئل نفس السؤال فقال: هذا القول اللي هو عدم جواز إقامة جماعة أخرى بعد الجماعة الأولى ليس بصحيح ولا أصل له في الشرع المطهر فيما أعلم، بل السنة الصحيحة تدل على خلافه، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، وقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وقال لما رأوا رجلا دخل المسجد بعدما صلى الناس: من يتصدق على هذا فيصلي معه. ولكن لا يجوز للمسلم أن يتأخر عن صلاة الجماعة، بل يجب عليه أن يبادر حين يسمع النداء، والله ولي التوفيق. دي وجهة النظر التي ترى جواز ذلك. الحقيقة في بحث في شيء من التفصيل في هذه القضية حتى نستوعب يعني أدلة الفريقين، إن شاء الله تعالى نبدأ بها الأسبوع القادم، نوضح هذه المسألة من وجهة نظر الذين يمنعون إقامة الجماعة الثانية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47652، وتليفون محمول 010-16-1980. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.